سورة الفرقان. ويأكل منها النون شعا وجزمنا ويجعل برفع دل صفيكما ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عمال ونزيل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصاب تشقاق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمع سروجا ولا ولم يقتر ضمم عم والكسر ضم ثق يضعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبات ويلقون فضممه وحرك مثق سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا.